تنالوا البر حتى تنفقوا حتى تروح الزهر عني كون ولدي ويا يرحون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تروى الزهر عني كون ولدي ويا يرحون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون محبوبيتي ومولاتي بالطاهر كل أمنياتي بعمرنا يرضاه أدري هيك حبيب نصيرك من واه يا كبر حظ اللي يقر عيناه يا كبر انتم محظوظين والله يقر والله للزهرة قليلة من أقدم ما يلع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب حتى ترضى الزهرة عني حتى ترضى الزهرة عني كن ودي ويا يرضون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الحاج مازن الزبيدي محمد وصفوا يا لجري حبكم محمد وصفوا يا لجري يا من رضاكم عني غاية عمري يا من رضاكم عني غاية عمري مجرى الدم بدلالي هل هو بيجري إلى الباري بعتي وأدري ربكم يشري إلى الباري والأمل من عند تشرون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى ترضى الزهرة حتى ترضى لما انقيلت انك تيري سافر شن همك تنادو اقول الحاضر شن همك تنادو اقول الحاضر يا حسين شو قلبي ليك ايش ناذر هاك اليوم وهو نعم الناصر هاك اليوم وهو نعم الناصر هذه يا يوم حديدي ولدك كلهم فدوى يا Oh! علمني حجر لله قبل كل شيء علمني حجر لله قبل كل شيء انت هم احكيها علمني حتى القيضة سنين ضمّت حتى القيضة حتى الحيلم في بموتي يحمل حتى الحيلم بموتي يحمل قدامك اتمنى بمشي لك امشي قدامك اتمنى بمشي لك امشي انا ولد رباط حيدر مثل بالخالق يذوب لن تنال الدر حتى تنفق مما تحب حتى ترضى الزهر عني حتى ترضى الزهر عني طول ودي وياك يا طول لن تنال الدر حتى تنفق مما تحب آه اي اتمنى حاج مازن زبيدي أتمنىكم لي وياكم بسفرة أتمنىكم لي وياكم بسفرة محتاج أشوف عندكم على الغاب وقطوة صدي على السيمة ومفتخرة وقطوة صدي على السيمة مفتخرة خذ يا إلهي ويرضي عني الزهر اي نعم هذا مرادي عقلي بالزهراء مفتون حتى ترضى يحسين ما سئلنا عنه يحسين ما سئلنا عنه عنك سؤالي وشرف يكفيني عنك سؤالي خبرني عن ضي عيني في دوى البيني صح يألمني خبرهم لكن اسمك عندي بالكون صح يألمني خبرهم لكن اسمك عندي بالكون لن تنالوا الربح حتى تنتقوا مما تحبون حتى ترضى الزهر عني حتى